نخذ حسكت شان حديثك مسار حيوانته حديث هزارو سيصدو سيهو ايكي عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال في سي عقبي خدج رازيبة يقوتي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن مش في غنبري صلاة بتخذي لي بن بدس يخو إشارات كرا رخي يمني فقال وقوت الإيمان يمان إيمان يمانية إيمان يلقى الخلق يمني ها هنا الفيري بحث يمني ألا يعني هين الشعر ببن إن القسوة هنديك الرقاتية وغلظ القلوب استيراتيات دلا رقاتيات دلا في الفدادين يلنك وان كسا أو كس الدنج خو بردا عند أصول أذناب الإبل النك بنت كرية حشترة يعني الوري لربن كان قجي ودي كان قازي ودي حشترت وان بتشف حيث يطلع قرن الشيطان شويجه هردو شاخت شيطان الدركب بحسروش هلاتي شتهن جديار كركان أبا بحسكي قوت في ربيعتها ومضر أفقسوتها أفرقات يادلا يالنا بانهردو قبيلا بانهردو إيجاخا إيك ربيعة يادي مضر